ووجه الكفر هنا أنه زعم أن غير الله يقول إنني أنا الله، مثل جبل الطور أو غير ذلك. يعني قال إن غير الله هو الذي، كأنه يقول، كأن هذا القائل يقول أن غير الله يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهذا كفر بالله عز وجل. قال: وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وقد بسطت هذه المسألة في كتب العقائد، والأئمة المتقدمون منهم والمتأخرون ممن هم على سنن أهل السنة وطريقتهم أطالوا الكلام في هذه المسألة تقريرا لأدلتها وبسطا لحججها وردا على المخالفين فيها في كتب كثيرة وموسوعات جامعة في هذا الباب، وهي مسألة خطيرة ومهمة، وشبه على كثير من الناس فيها، ودخلت عليهم شبه المتكلمين من المعتزلة وأضرابهم فوقعوا في باطل الاعتقاد والعياذ بالله. ومما ينبه عليه في هذا المقام بعض الإجازات التي يمنحها بعض المقرئين لكلام الله عز وجل عندما يسوق إسناده، يوقف الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى اللوح المحفوظ، وينهي الإسناد إلى اللوح المحفوظ. على زعم المعتزلة وأضرابهم أن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن وإنما خلقه في اللوح المحفوظ، وجبريل أخذه عن اللوح المحفوظ، وهذا كلام باطل. وتبعات هذا الكلام الباطل المضرة بالاعتقاد كثيرة، وهي مبسوطة في كتب العقائد. فالواجب في هذا أن يكون الإسناد عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة والجلال، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي الآية الأخرى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فكلام الله عز وجل أيها الإخوة نزل من الله وبدأ منه سبحانه، هو الذي تكلم بالقرآن، وجبريل سمعه من الله ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل عليه السلام. ثم قال: وقد روى صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أحاديث كثيرة، كحديث: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته الحديث، وقد رواه مسلم، وله أشباه كثيرة. يعني لهذا الحديث أمثال كثيرة، كحديث ابن آدم، وحديث كثيرة تعرف عند أهل العلم بالأحاديث الإلهية نسبة إلى الإله، إلى الله عز وجل، أو الأحاديث القدسية نسبة للقدوس سبحانه وتعالى. وصفة الحديث أن يقول الصحابي عن رسول الله عز وجل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يرويه عن ربه. صفة الحديث أن يقول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو يقول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. ومثل هذه الحديث القدسية لا يلزم أن يكون سمعها مباشرة كما هو الشأن في ليلة الإسراء. وقد أفرد العلماء في هذا الفصل مصنفات يعني كثيرة، ذكر بعضها الحافظ ابن كثير رحمه الله، وذكر ما جمعه زاهر بن طاهر الشحامي المتوفى عام 533، وكذلك الحافظ الضياء، ويقصد به المقدسي محمد بن عبد الواحد المقدسي، وكذلك أيضا علي بن بلبان أو بلبان مجلدا، والكتاب مطبوع بعنوان المقاصد السنية في الأحاديث القدسية. وهذا الكتاب مصنفه لم يقتصر على الأحاديث القدسية المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه حشر في كتابه شيئا كثيرا من الحكايات المنكرة والقصص المختلقة والروايات الباطلة وأمور هي خرافة، فينتبه لهذا. قال ابن كثير رحمه الله: وقد ذهب جماعة من الحديث والأصول إلى أن السنة كلها بالوحي، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا صحيح، فالسنة وحي من الله تبارك وتعالى، وهذه مقررة معروفة في كتب أهل العلم، وقد بحثها أهل الأصول بحثا وافيا، وأن السنة قد تستقل بالتشريع، ففي السنة ما يفسر كلام الله عز وجل، ما يبينه، ما يقيد المطلق، ما يخصص العام، وأيضا فيها أحكام تستقل بها السنة. ثم قال رحمه الله: واختلفوا هل رأى ربه سبحانه كما قدمنا. هذه مسألة ذكرت في المجلس الماضي، وبين الحافظ ابن كثير رحمه الله فيها أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه رؤية بصرية، إنما رآه بفؤاده، بفؤاده. وهذا ليس فيه تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: نور أن أراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نفى الرؤية البصرية، وهذا كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن عائشة رضي الله عنها، وهذا هو المقرر عند أهل العلم، وهذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني لم يرى ربه رؤية بصرية. وأما جبريل عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المرة الأولى في ابتداء الوحي على صورته، ورآه كذلك أيضا في المعراج على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها. وبينا في المجلس الماضي أن المقصود في الآية: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أن المقصود به جبريل عليه السلام، وهذا جاء في الصحيحين كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك جبريل. وهذا الحديث كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذه العبارة الجميلة، قال: قد قطع هذا الحديث النزاع وأزاح الإشكال. الإشكال ما هو؟ أن بعض الناس يظن أن المقصود في الآية ثم دنا فتدلى أنه الله عز وجل، إنما هنا جبريل. أما في المعراج ما جاء في الحديث كما في حديث أنس: ثم دنا الجبار منه، المقصود به الله عز وجل بلا شك. وهذا سبق الحديث عنه. ثم قال رحمه الله: وقد قدمنا أنه اجتمع بالأنبياء ورآهم على مراتبهم، ورأى خازن الجنة وخازن النار، وشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. هنا ذكر رحمه الله أنه اجتمع بالأنبياء ورآهم على مراتبهم كما سبق، ورأى خازن الجنة وخازن النار، وهذا كله ورد في قصة الإسراء والمعراج. ثم ذكر بعض الأحاديث، قال: وفي السنن، وهو في الترمذي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد، أنه قال: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. وفي حديث آخر: إلا قالوا: مر أمتك يستكثر من غراس الجنة. أما الحديث الأول وفيه مر أمتك بالحجامة، إسناده ضعيف، لكن للحديث شواهد، ولهذا أورده الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وذكر الحديث الآخر: مر أمتك يستكثر من غراس الجنة، سبحان الله والحمد لله الحديث. قال: وهما غريبان. وقوله إلا قالوا يعني الملائكة. والثابت في الحديث أن هذا من قول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي بإبراهيم الخليل فقال: أقرئ أمتك مني السلام وأبلغهم أن الجنة قيعان وأنها عذبة الماء طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا حديث حسنه جماعة من أهل العلم. قال: ونزل عليه جبريل عليه السلام بالقرآن عن الله. ويلاحظ هنا تنصيص الحافظ ابن كثير رحمه الله عن الله، وهذا أعيد فيه التنبيه السابق أن الإسناد في القرآن ينبغي أن يكون متصلا بالله عز وجل، فيكون المسند فيقول المسند عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة جل وعلا. أما إيقاف الإسناد عند اللوح المحفوظ فهذا يكون يعني فيه شيء من الشبهة التي أدخلها المعتزلة ومن نحى نحوهم في الاعتقاد في هذا الباب. قال: ونزل عليه جبريل عليه السلام بالقرآن عن الله على قلبه الكريم، كما قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال: وأتاه ملك الجبال، ملك الجبال يوم قرن الثعالب. وقرن الثعالب هو الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، المكان الذي بلغه عليه الصلاة والسلام عندما خرج من الطائف، وهو قرن المنازل اليوم، ميقات أهل نجد المعروف بالسير الكبير الآن. قال: فلما بلغ عليه الصلاة والسلام قرن الثعالب أتاه ملك الجبال، أي برسالة من الله، قال: إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين. فقال: بل أستأني بهم، يعني أتريث من الأناة، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ومعنى يطبق الأخشبين أي يجعل الأخشبان وهما جبلان في مكة يلتقيان ويطبقان على من فيها، لأن أهل مكة لما عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الطائف لكي يجد من ينصر هذه الدعوة ومن يؤمن به وبرسالته، لكنه رجع عليه الصلاة والسلام من الطائف، إنما رجع بأمر أشد مما حصل من أهل مكة، أدميت قدماه عليه الصلاة والسلام ورمي بالحجارة وخرج حتى بلغ هذا المكان، فجاءه ملك الجبال وعرض هذا العرض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته بالأمة قال: لعل الله أن يخرج من أصلابه من يعبد الله وحده لا شريك له. لم يستعجل عليه الصلاة والسلام في أن يطبق هذا الملك بأمر الله عز وجل الأخشبين هذين الجبلين على أهل مكة فينتهي أمرهم، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأنى وأن يتريث، وحصل من الخير العظيم في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أناته وفي صبره عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه درس لكل طالب علم ولكل داعية إلى الله عز وجل، أن يصبر، أن يسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصبر إذا ناله شيء من الأذى، وأن يحتمل أذى الناس. الداعية إلى توحيد الله عز وجل لا بد أن يناله شيء من الأذى، أما الذي يريد أن يدعو إلى الله جل وعلا ويفعل ما يطلبه الناس وما يرضي الناس فإنه ربما لا يغضب عليه أحد، لكن الذي يقوم بالتوحيد، يقوم بالدعوة الخالصة التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يعارض. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي صبره على أمته. قال الحافظ ابن كثير: وفي صحيح مسلم أن ملكا نزل بالآيتين من آخر سورة البقرة، وهذا ثابت في الصحيح حديث ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وهذا مما يبين فضل الفاتحة فاتحة الكتاب وفضل الآيتين الآخرتين من سورة البقرة. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل سوء وشر ومكروه. ثم قال: وفي مغازي الأموي عن أبيه، وزعم الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الأقباض وجبريل عن يمينه، إذ أتاه ملك من الملائكة فقال: يا محمد، إن الله يقرأ عليك السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو السلام، ومنه السلام، وإليه السلام. والأقباض المقصود ما جمع من الغنيمة قبل أن يقسم، ما جمع من الغنيمة قبل أن يقسم. ثم قال: فقال الملك: إن الله يقول لك إن الأمر الذي أمرك به الحباب بن المنذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، هل تعرف هذا؟ قال: ما كل أهل السماء أعرف، وإنه لصادق، وما هو بشيطان. لكن كما ذكر الحافظ ابن كثير الإسناد أنه لا يصح ولا يثبت. وفيه الكلبي، قال: وزعم الكلبي، الكلبي ومتهم بالكذب. وما أشار ابن كثير أنه شاهد له لا يصلح أن يكون شاهدا له، وإنما هو أمر آخر وقصة سبق أن مرت معنا، وهي أن ملكا من الملائكة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الأمر هو الأمر الذي أمرك به الحباب. وفي قصة بدر لا يوجد شيء فيه ذكر لمجيء ملك، يعني يثبت أو يقرر أن الأمر هو الأمر الذي ذكره الحباب بن المنذر رضي الله عنه. فالحافظ ابن كثير رحمه الله قال: وهذا وإن كان إسناده ليس بذاك إلا أن له شاهدا، لكن الصحيح كما نبه شيخنا هنا في كلامه وتعليقه على الفصول أن الشاهد أنه ليس بشاهد، لا يصلح أن يكون شاهدا الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. ففي قصة بدر إذن لا يوجد شيء فيه ذكر لمجيء الملك. ثم قال: وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم حدث عن قس بن ساعد الإيادي بما سمعه يقول بسوق عكاظ، وفي سنده نظر. أيضا هنا أشار إلى أنه حدث عن قس بن ساعد وما كان يقول بسوق عكاظ، والإسناد فيه نظر كما قال الحافظ ابن كثير، لأنه رواه البزار والطبراني وغيرهما، وفيه محمد بن الحجاج اللخمي، فقد كذبه ابن المعين وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم، فلم يثبت بذلك الحديث، فالحديث غير ثابت. ثم ختم هذا الفصل رحمه الله بقوله: وفي صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أنه صلى الله عليه وسلم حدث على المنبر عن تميم الداري بقصة الدجال. وهذا داخل في جملة ما ذكره ابن كثير رحمه الله من سماعات النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث كما ثبت في صحيح مسلم عن الصحابي الجليل تميم ابن أوس الداري في قصته في ركوب البحر ورؤية الدجال. هذا كله ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في الكلام على سماعات النبي صلى الله عليه وسلم. وسيذكر فصلا آخر سيأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق بالسماع منه، هناك سماع النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، وسيأتي الفصل القادم في السماع منه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا ونحن نقرأ هذه السيرة العظيمة العطرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يوفقنا جميعا إلى حسن الاتباع. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.